الكبير وصل يا رجال. قلوب الكبار اللي وصلنا البلاوي ما تنفع غير البلاوي، لو تواضعنا لواحد هو ما قلنا مردح من الجنب ما يبغى الحياة.